أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أن هذا تشبه بالنصارى في عقيدتهم بالتثليث؟ نعوذ بالله، شبه عقيدة التوحيد بالتثليث؟ هذا في القرآن، الأقسام الثلاثة مأخوذة من القرآن، فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله وقدرته فهي في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن عبادة الله فهي في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فهي في توحيد الأسماء والصفات، فهذه الأنواع مأخوذة من القرآن. ولكن هذا جاهل ولا مغالط وضال يريد المغالطة؟ هذا موجود في القرآن بالاستقراء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.